بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المقام الثالث شرائطها والقيود المعتبرة فيها. سؤال مشايخنا، وهو قيد العدد، واضح في الروايات مشايخنا، قيد العدالة في البينة شهود أيضا واضح في الروايات، قيد الذكورية هناك كلام. متأملين معي المشايخ؟ لما قال شرائطها والقيود المعتبرة فيها، ماذا يريد؟ ماذا يقصد هنا شيخنا؟ يعني احنا اذا اردنا، يعني متى تكون البينة حجة؟ متى تكون حجة؟ مو مطلقا بمجرد نجون اثنين شهود نعتمد هذه البينة، وانما اولا لا بد من العدد، يعني اثنين في بعضها، أربعة في بعضها، صح؟ رجل وامرأتان في بعضها، صاروا ثلاثة. طيب هذا واحد، هذا القيد واضح في الروايات، قيد العدد واضح، صحيح؟ عندنا روايات صريحة اشترطت العدد، قالت شاهدان عادلان، حتى آيات مباركة تلوناها في دروس سابقة أكد فيها على الشاهدين العادلين، اثنان ذوى عدل منكم، صحيح؟ طيب هذا قيد. القيد الثاني قيد العدالة، أن يكون الشاهد عادلا، أو أن يكون الشاهدان عادلين، أن يكون الشهود عدولا، صح؟ هذا القيد أيضا ذو عدل، تأكيد على العدالة بالإضافة إلى الروايات التي مرت علينا. فهذا القيد قيد البينة، قيد الشهود وهو العدالة، واضح أيضا في الروايات. طيب، فمن شروط حجية البينة العدد، من شروط حجية البينة العدالة، وكلاهما واضحان في الروايات. طيب أكو قيد آخر في البينة إلا ما استثني، وهو قيد الذكورية، حيث قالوا يشترط في البينة الذكورية عدول، اثنان رجال. لاحظين الشهر اللي قلت فيه في الأمثلة انه رجل ومرأتان؟ لا، قلت إلا مستثني، لا قلت إلا مستثني في بعض الموارد، بل في بعض الموارد تقبل شهادة المرأة مستقلان في بعض الموارد، قلناها يعني مرت علينا. لا قصدي ما تسميها ايضا بينة، ايه، بس يقول الا مستثني. الاصل في كل مورد من الموارد تشترط الشهادة، نقول ذكور. نعم عندنا استثناء في بعض الموارد، شاهد وامرأتان، في موارد قليلة عندنا النساء مستقلات، بس الاصل عندنا شنو؟ ها؟ شاهد وامرأتان، قلنا في القضايا المالية. شهود نساء في أي قضايا؟ في القضايا الخاصة بالنساء. طيب كالولادة مثلا وما إلى ذلك من هذه المسائل. فالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، الشهود يكون من النساء. الأمور والأمور المالية يجوز فيها الشهادة امرأتان، فتذكر إحداهما الأخرى. طيب بعد، وأما سائر الموارد فيشترط فيها الذكورية. هذا قيد الذكورية شلون؟ لاحظوا مشايخنا، احنا عندنا روايات مطلقة ما أشارت إلى قيد الذكورية أصلا. طيب عندنا روايات قالت اثنان ذو عدل منكم، ما فرحت بالرجل، بس عندنا نصوص لا صرحت بالرجل. روايات مطلقة قالت بينة عادلة. طيب روايات شوي ها اقتربت اكثر قالت اثنان، نصوص قصدي مثل الآية، اثنان عادة يطلق على الرجال. لو وقفنا الى هنا لقلنا الروايات مجملة على الغالب. ليش؟ لان الرواية قاعد بين عادلة، وفي منطوق اخر راح اذكر الان. رواية قالت اثنان في الخطاب العربي في اللسان العربي، حتى لو استوعب الخطاب النساء عادة يستخدم الخطاب الذكوري، صح ولا لا؟ مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو مو خاص بالرجال وإنما شامل للنساء، صحيح؟ فلا يستفاد من قوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم الاختصاص بالرجال إلى هنا. فلا نقول أن الروايات التي قالت بين عادلة تكون محكومة بالآية التي تقول اثنان ذوى عدل منكم. ليش؟ لأنها مجملة من هذه الجهة، يمكن أن تكون شاملة للرجال. إلى هنا بعدني ما انطلق. مثل البحث المتعلق بالقضاء والبحث المتعلق بالإفتاء بالنسبة للمرأة، احنا ما عندنا رواية صحيحة السند صرحت بأن المرأة لا يجوز لها الإفتاء ولا القضاء. قالت المرأة لا يجوز لها أن تفتي، المرأة لا يجوز لها أن تحكم، وإنما عندنا رواية شنو أشير فيها إلى الرجل، انظروا إلى رجل منكم. لاحظوا، قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا، الشكل اللي فاتخذه حكما فاني جعلته حكما، صحيح؟ أو وأما من كان من الفقهاء، ما قالوا أما من كان من الفقيهات. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا مو راويات حديثنا، فإنه حجتي عليكم مو فإنها حجتي عليكم. بعضهم قال بأن هذه فيها إشارة أولا إلى الرجل، ثانيا الاستخدامات أيضا في الروايات الأخرى تشير إلى الذكور مو إلى الإناث. بعضهم قال أن هذه روايات مجملة، والخطاب العربي غالبا بهالطريقة، غالبا هو خطاب ذكوري لكن يشمل النساء يشمل الإناث. ولهذا مثل الشيخ شمس الدين أو الشيخ محمد هادي الراضي في مناقشاتهم لآراء سيد الخوي وغيره، وآراء المشهور الذين استفادوا من مثل هذه الروايات غير مبحث السيرة، ها؟ الذين استفادوا من مثل هذه الروايات، بل حتى سيد الخوي في مبحث الإفتاء أيضا ما اكتفى بهذه الروايات في كتاب التنقيح، قال المذاق العام للشارع المقدس. هم اشكلوا على من استفاد بهذه الروايات، من هذه الروايات اشكلوا عليه بانها روايات مجملة من هذه الجهة بواضحة. ثانيا هذا طبيعة الخطاب العربي هو خطاب ذكوري، فهذا لا يدلل على عدم جواز القضاء للنساء ولا يدلل على عدم جواز الافتاء للنساء. هنا أيضا هذا نفس الكلام يقال هنا في هذا الحدود، بس في حدود أخرى هنا في المبحث. أقول لو خلينا وهذه الأدلة التي تقول بأن تشترط البينة العادلة والروايات والآية التي تقول اثنان، لا نكتفي بهذا المنطوق للقول باشتراط الذكورية في البينة الشهود. يا أنا شيخ سعيد، طيب لكن هناك روايات اشترطت الذكورية، روايات اشترطت الذكورية، يعني قالت رجلان، نحن مشايخنا، فروايات عامة ما اشترطت الذكورية، روايات نصوص قالت اثنان قربت لنا الموضوع أكثر، في روايات ذكرت الرجل. قال جمع من العلماء اللي هو المشهور هو هذا رأيهم بل شبه إجماع في المقام، أن الروايات المطلقة مقيدة هنا بهذه الروايات الخاصة، لاحظين؟ فبالتالي هناك المقصود بالبينة العادلة أو الاثنان خصوص الرجال للنساء، بل طبعا يمكن أن يشكل بنفس الإشكال هذا الإشكال أشكل به في مبحث الإفتاء وفي مبحث القضاء، أنه حتى هنا استخدام الرجال أو اثنان من قبيل الغالب لا أكثر. نعم هنا يمكن أن يجاب أن هناك روايات واضح منها أيضا استثناء النساء. طيب غير ذلك أن عندنا روايات لمن قالت شاهد وامرأتان أو قالت أن النساء هنا تقبل شهادتهم مستقلات، بيّن أنه الأصل عدم قبول شهادة النساء. فبالضم هذه الروايات مع بعضها البعض نخرج بهذه النتيجة، وهي اشتراط الذكورة إلا ما استثني، إلا أن يأتي فقيه ويقول أن الروايات التي استثنت النساء هي روايات ضعيفة فيها إشكال في الدلالة، ويضاف إلى ذلك أيضا أمر آخر وهو أن هذا راجع لطبيعة البيئة الاجتماعية في تلك العصور، أما في هذه العصور يمكن أن تقبل شهادة المرأة، وهذا بحث مشايخنا يطرح، ها بحث يطرح للتأمل. تأملوا في مشايخنا أن هذا العرض اللي الآن أنا عرضته وهو عرض المشهور تقريبا مع اختلافات نسبية هنا وهناك، هل هو كاف في القول باشتراط الذكورية في المقام لو لا في الشهادة؟ حثوا مشايخنا وين الروايات اللي تدل أوضح. شو مثلا اكو روايات شيخنا ما اشترطت الذكورية بس ذكرت الرجل، مثلا الان نطلع ناخذ واحدة واحدة. هنا عندنا نشوف مثلا رواية ما اشترطت، قالت قضى في رجل شهد او شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده، فيها ذكر الرجل بس ما في اشتراط. شوف اما ذكر الرجل، خلينا نرجع للروايات السابقه اللي هي روايه مسمع بن عبد الملك، ظهر قريناها احنا في السنه. هني وين هي روايه مسمع؟ اولا روايه يونس قال استخراج الحقوق باربعه وجوه، بشهاده رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي. بس هذه الرواية يمكن أن يشكل عليها غير بغير الضعف أنها الرواية ما منعت من شهادة المرأة، لحظين قالت أنه إن لم يكون فكذا، يعني لو أن إنسان ما عنده في الحقيقة شاهدان بس عنده شاهد وامرأتان. هذا شيخنا يمكن رواية الهلال أقرب واحدة. أحسن. شوف، لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين، اللي هذه واضح فيها التصريح بعدم كفاية شهادة المرأة، بس يمكن أن يقال فيها أن الإمام قال في الهلال مو مطلقا. بس كثرة الروايات في المقام اللي أقول البعض يمكن اعتبرها راجعة للبيئة، والغالب أنه مثلا روايات الحدود هنا في كتاب الحدود أو الشهادة على الشهادة، إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه، أو إذا شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد، اللي فيها تصريح بالرجولة. طيب، ولكن هذا مو معناه منع شهادة المرأة من هالروايات. تفترض إذا جاء رجل، إذا جاء رجلان. فعلى كل حال أقول المسألة مطروحة للبحث بالعرض السابق، أن هناك روايات وردت في موارد خاصة قالت أنه لا يتجوز إلا شهادة الرجال، فهل يمكن نفهم منها مناط عام بالذات أن بعض الروايات أشارت إلى الرجولة لكن لا على نحو الحصر في الرجال، نستفيد منها منع شهادة النساء أو عدم إجزاء شهادة النساء واشتراط الذكورة أم لا؟ نعم شيخنا، شوف صفحة 55 والرواية فأكد أنه مكتوب بالرجلين والرجلين، يعني الرجلين اللي هي أي رواية تقصد؟ هذا اللي قرأتها الآن رواية يونس، بس أقول هذه شيخنا ما تدلل على منع شهادة المرأة مطلقا بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لو واحد ما عنده في الحقوق ما عنده رجلان، يكفي رجل امرأته. فلا، اغلب الروايات رجلين مليانة شيخنا، بكثير من الروايات كل رجلين رجلين شيخنا. ايوه، شهادة الرجلين، شهادة الرجلين. اقول هاي شهادة الرجلين يقولون هناك إن لأن الوصفة يا شيخنا لا مفهومة. اذا قالت انه اذا جاءك رجلان، اذا جاءك رجلان رجلان عدلان، هذا لا يعني شنو؟ لا يفهم منه عدم كفاية شهادة النساء، وإنما كل ما يفهم منه كفاية شهادة الرجل. أما شهادة المرأة كافية لو لا، هذا كلام ثاني. على كل حال أنا أقول أن المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل ضمن هذا العرض. شوفوا أنها أن ورود السؤال هنا مشايخنا، أن ورود هالروايات، يعني خلنا نقول هالروايات التي ذكرت الرجلين من غير استثناء المرأة، واحد اثنين، بعض الروايات اللي وردت في موارد خاصة منعت من شهادة المرأة، واللي عندنا اللي في الهلال احنا عندنا اللي قالت رجل مو مرأة، هذه كافية في تخصيص تلك العمومات او تقييد تلك المطلقات، ام تبقى المطلقات على حالها؟ طيب، إلا ما استثني واحد من هالهلال شايخنا. ثم يأتي سؤال آخر، أن الإمام لما قال هناك لا أقبل شهادة النساء، ليش؟ يمكن أن نفهم حكمه هنا في المقام اللي بحيث أنه نقول بأن الإمام ما قبل الشهادة مو لأن مطلقا ما تقبل شهادة النساء، أكو أمر خارجي كان وراء هذا المنع، كالبيئة آنذاك أو أي سبب من الأسباب. ما أدري. أقول المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل، فأنتوا تأملوا فيها. طرحنا البحث حتى يفتح للتأمل. طبعا كما تكمل شيخنا سأقول لك، أقول أن هناك شيء يضاف إليه، أن البعض يقول أن هذه الروايات فعلا تقيد تخصص الأمر في أو تشترط فعلا يفهم منها اشتراط الذكورية لفهم المشكور، أن المشهور بل شبه إجماع أكو في المقام على هذا الشرط، مما يوحي أنهم فهموا من هذه الروايات، يعني أكو شهرة عملية في المقام. فهل هذه الشهرة العملية متحققة أم غير متحققة؟ تأملوا فيها لعلنا نشير إلى شيء من ذلك في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على